والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم ولهم عذاب شديد. الله الذي وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا ضلال بعيد. الله لطيف الله لطيف بعباده. الله لطيف بعباده. يرزق من يشاء من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين وعملوا الصالحات ويزيدهم والكافرون لهم عذاب شديد. أم يقولون افترى على الله كذبا بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين